بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وعنا معهم بإحسانك يا رب العالمين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون في الحلقة التاسعة من حلقات مادة النحو والصرف لطلاب المستوى الأول في كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. وقد انتهينا في الحلقة السابقة من الباب الخامس من الأبواب المعربة بعلامات فرعية، وبقي بابان من هذه الأبواب وهما من الأفعال. معنا اليوم الباب السادس من الأبواب المعربة بعلامات فرعية، وهو الأمثلة الخمسة. الأمثلة الخمسة، فما ضابطها؟ ضابطها هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فهو من الأفعال الخمسة. تسمى هذه الأفعال الخمسة تسمى أيضا الأمثلة الخمسة. فإذا أتيت بفعل مضارع مثل يجلس ثم ألحقت به ألف الاثنين فقلت مثلا يجلسان أو تجلسان فهو من الأفعال الخمسة. وكذلك لو ألحقت به واو الجماعة فقلت يجلسون أو تجلسون فهو كذلك من الأفعال الخمسة. أو ألحقت به ياء المخاطبة فقلت تجلسين فهو كذلك من الأفعال الخمسة. المسألة التالية، ما حكم هذه الأفعال الخمسة؟ بماذا ترفع وبماذا تنصب وبماذا تجزم؟ والجواب أنها ترفع بثبوت النون، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، مثل أنتم تقومون. تقومون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، النون تبقى في كلمة تقومون. فلو أدخلت ناصبا أو جازما على هذا الفعل فإن النون تحذف، مثل أنتم لم تقوموا. فلما أدخلنا الجازم وهو لم حذفنا النون من هذا الفعل. وكذلك لو أدخلنا ناصبا فقلنا أنتم لن تقوموا، لن تقوموا. شاهد ذلك قول الله عز وجل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فإن لم تفعلوا، الفعل الأول تفعلوا دخل عليه جازم وهو لم فحذفت النون، فيقال فيه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. وقوله تعالى ولن تفعلوا، هذا الفعل دخل عليه ناصب وهو لن فحذفت النون، فيقال في إعرابه فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. تنبيه، إذا اتصلت ياء المتكلم بفعل مرفوع من الأمثلة من الأفعال الخمسة، إذا اتصلت ياء المتكلم بفعل مرفوع من الأفعال الخمسة وقبلها نون الوقاية مثل تكرموني أو تكرمونني، اتصلت ياء المتكلم بفعل مرفوع من الأفعال الخمسة وقبلها نون الوقاية، فيجوز في هذا اللفظ ثلاث لغات، يجوز في هذا الفعل ثلاث لغات. اللغة الأولى إثبات النونين تكرمونني، تكرمونني، تثبت نون الرفع وتثبت أيضا نون الوقاية. اللغة الثانية إدغام إحدى النونين في الأخرى فتقول تكرموني، تكرموني. اللغة الثالثة حذف إحدى النونين فتقول تكرموني، تكرموني. تلخيص ما سبق أيها الإخوة، الأمثلة الخمسة هي الباب السادس من الأبواب المعربة بعلامات فرعية، وضابطها أنها كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، مثل تقومون، يقومون، تقومان، يقومان، تقومين. هذه أمثلة خمسة، وإذا اتصلت ياء المتكلم بفعل مرفوع من الأفعال الخمسة وقبلها نون الوقاية فإنه يجوز في لغة العرب، فإنه يجوز في لغة العرب ثلاث لغات. اللغة الأولى إثبات النونين تكرمونني، اللغة الثانية إدغام إحدى النونين في الأخرى تكرموني، واللغة الثالثة حذف إحداهما تكرموني. نأتي ببعض الشواهد على الأفعال الخمسة. يقول الله عز وجل فيهما عينان تجريان، فيهما عينان تجريان، الفعل الذي من الأفعال الخمسة في هذه الآية هو تجريان، وهو هنا مرفوع لأنه لم يدخل عليه ناصب ولا جازم، وعلامة رفعه ثبوت النون، تبقى النون معنا تجريان. الآية الثانية يقول الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، الفعل في الآية فعلان، الأول يلتقيان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون، لم يرفع بالضمة على الأصل لأنه من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. يلتقيان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. بينهما برزخ لا يبغيان، كذلك يبغيان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، ولا هنا ليست جازمة بل هي نافية لا أثر لها. كثيرا ما يرد في ختام الآيات لعلكم تعقلون، لعلكم تعلمون، تعقلون، تعلمون، تبصرون، يفعلون، كل هذه من الأفعال الخمسة. يقول الله عز وجل لعلكم تعقلون، فتعقلون وتبصرون وتعلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. يقول الله عز وجل أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، في الآية شاهدان، تأتون هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون، ومثله تبصرون. وقال عز من قائل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون، يحسدون كذلك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، ومثله والذين هم على صلاتهم والذين هم على صلواتهم يحافظون. طيب يقول الله عز وجل في الآية الأخرى يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يحسبون هذا فعل مرفوع وعلامة الرفع بقاء النون وثبوتها. قوله تعالى لم يذهبوا هذا فعل مضارع من الأفعال الخمسة دخل عليه جازم وهو لم، فعلامة الجزم لا يقال علامة الجزم السكون على الأصل لأنها في الأمثلة الخمسة تختلف، هناك علامة فرعية وهي حذف النون، فيقال في إعرابه لم يذهبوا لم حرف جزم، يذهبوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. وقال عز من قال في الآية الأخرى قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، الشاهد في قوله لا تعتذروا الفعل المضارع تعتذروا وهو من الأفعال الخمسة، لأنه فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة فهو من الأفعال الخمسة، دخلت عليه لا الناهية، دخلت عليه لا الناهية، قل لا وهذه جازمة تفعل الجزم مثل لم، قل لا تعتذروا، فيقال في إعرابه لا حرف نهي وتعتذر فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون. قال عز من قائل وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، الشاهد أيها الإخوة في قوله فلن يهتدوا، يهتدوا فعل مضارع وهو من الأفعال الخمسة لأنه اتصلت به واو الجماعة، وقد دخل عليه جازم لن، وقد دخل عليه عفوا ناصب وهو لن، ولن من النواصب، فنحذف النون، حذفت النون في الآية، ويقال في الإعراب يهتدوا فعلا حرف نفي ونصب، يهتدوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. وقال عز وجل في الآية الأخرى لن تنالوا البر حتى، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، في الآية ثلاثة أفعال من الأفعال الخمسة، الأول تنالوا والثاني تنفقوا والثالث تحبون. نأتي للفعل الأول تنالوا، دخلت عليه لن وهي حرف الناصب فتحذف، فحذفت النون من هذا الفعل، ويقال في الإعراب تنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون. الفعل الآخر تنفقوا وهو هنا منصوب، الفعل المضارع الذي يقع بعد حتى ينصب، ينصب بأن المضمرة بعد حتى، الفعل المضارع ينصب بعد حتى، حتى تنفقوا، فتنفقوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، ولو كان مرفوعا لقيل تنفقون لإثبات النون. اللفظ الآخر تحبون وهو هنا فعل مضارع مرفوع لأنه لم يدخل عليه ناصب ولا جازم فيكون مرفوعا، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. نأتي بعد ذلك إلى الباب الأخير من الأبواب المعربة بعلامات فرعية وهو من الأفعال أيضا، وهو الفعل المضارع المعتل الآخر، الفعل المضارع المعتل الآخر. ما حروف العلة؟ حروف العلة ثلاثة، الألف والواو والياء، هذه هي حروف العلة. نأتي بأمثلة لفعل مضارع معتل بالألف ثم بآخر معتل بالواو وآخر معتل بالياء. يسعى، هذا فعل مضارع معتل بالألف. يدعو، فعل مضارع معتل بالواو، يرمي فعل مضارع معتل بالياء، ونظير هذه الأفعال المعتلة يخشى ويرمي ويسمو وينمو وغيرها كثير. كيف يعرب الفعل المضارع المعتل بحرف من هذه الأحرف؟ يرفع بضمة مقدرة، يرفع بضمة مقدرة على الأصل، فالرفع بالضمة. يسعى، يسعى محمد بين الصفا والمروة، يسعى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ومثله يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، ومثله يرمي ويقضي. طيب النصب، ينصب كذلك، ينصب بالفتحة، بفتحة ظاهرة أو مقدرة، فالنصب على الأصل كذلك بالفتحة، قد تظهر وقد تكون مقدرة، لكن الجزم هو الذي يخرج عن الأصل. في حالة الجزم، الجزم الأصل في الجزم أن يكون بالسكون، علامة الجزم الأصلية السكون، لكن الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بعلامة أخرى وهي حذف حرف العلة. إذن الفعل المضارع المعتل الآخر يرفع بالضمة على الأصل، وينصب بالفتحة على الأصل، ويجزم بحذف حرف العلة على خلاف الأصل، تحذف الحرف الأخير. مثلا الفعل يسعى، إذا أدخلت عليه جازم تقول لم يسعى محمد إلى الشر، لم يسعى، فاكتبها ياء ثم سينا ثم عين، وتحذف الألف المقصورة من الكلمة. ومثل ذلك يدعو، تحذف الواو وتضع ضمة على العين. ومثل ذلك يرمي، تقول لم يرمي، تكتب آخر حرف ميم، ميم مكسورة، وتقول في الإعراب فعل مضارع مثل لم يغزو، يغزو لم حرف جزم، يغزو فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ومثل ذلك لم يخشى. فخلاصة هذا الموضوع، الباب السابع من الأبواب المعربة بعلامة فرعية، هو الفعل المضارع المعتل الآخر، وحروف العلة ثلاثة: الألف والواو والياء. علامة إعراب الفعل المضارع المعتل الآخر: يرفع بضمة مقدرة، وينصب بفتحة ظاهرة أو مقدرة، فالرفع والنصب على الأصل، ويجزم بحذف حرف العلة على خلاف الأصل. نأخذ أمثلة على الفعل المضارع المعتل الآخر: لا تنس ذكر الله، لا تنس ذكر الله. فهنا لا حرف نهي، حرف نهي يجزم الفعل المضارع مثل لم. تنسى فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، فتكتبها بالسين، لا تكتب الألف المقصورة بعدها. وكثيرا ما نلحظ هذا الخطأ فتكتب الألف المقصورة، وهذا خطأ لأنه فعل مضارع معتل فيجزم بحذف حرف العلة. الشاهد الآخر ومثال الآخر: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، في حديث المسيء صلاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. تصلي الأخيرة، تصلي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، فيكتب باللام ويضع عليها كسرة، كسرة هي موجودة في الأصل. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. الشاهد في قوله يأتكم فعل مضارع، يأتي فعل مضارع معتل الآخر بالياء يأتي، ودخل عليه جازم وهو لما، لما التي بمعنى لم تجزم الفعل المضارع، فمر معنا من الجوازم لم ولا الناهية ولما التي بمعنى لم. تقول لما يحضر محمد، لما يجلس يعني لم يجلس، هذه جازمة. أما لما الحينية التي مثلا في نحو قولك لما حضر محمد أكرمته، هذه ليست بجازمة، التي بمعنى حين يعني حين حضر محمد أكرمته، هذه ليست بجازمة، تختلف عن لما هذه التي بمعنى لم. الجازمة هي التي بمعنى لم. إذن يأتكم فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، ولو كان مرفوعا لقيل يأتيكم لإثبات الياء. قال الله عز وجل ولا تدع مع الله إلها آخر، ولا تدع مع الله إلها آخر. تدعو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف حرف العلة فتحذف الواو من الكلمة. قال الله عز وجل في سورة الحديد ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يأني فعل مضارع معتل بالياء، دخلت عليه لم، ألم هي لم دخلت عليها همزة الاستفهام، فيأني فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة فتحذف الياء وتكسر النون. أما إذا دخل حرف نصب على الفعل المضارع فإن حرف العلة لا يحذف، إنما يحذف حرف العلة من أجل الجازم لا من أجل النصب. لو قلت لن ننسى إحسانك، لن ننسى إحسانك، لن من النواصب، من النواصب، ننسى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الفتحة المقدرة، فتبقى الألف ولا تحذف، إنما تحذف حرف، إنما يحذف حرف العلة مع الجازم فقط. وكذلك لو قلت أحب أن أقضي إجازتي في المدينة، أحب أن أقضي إجازتي في المدينة، أقضي فعل مضارع معتل بالياء، ودخلت عليه أن وهي حرف الناصب، فإنك لا تحذف حرف العلة. أقضي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الفتحة الظاهرة. هذا هو الباب الأخير من الأبواب المعربة بعلامة فرعية. إذن أيها الإخوة، مر معنا 7 أبواب تعرب بعلامة فرعية، وهي المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والأسماء 5 والأسماء 6 والممنوع من الصرف والفعل المضارع أو الأمثلة 5 قبله الأمثلة 5 والأفعال 5 التي تسمى الأفعال 5 والفعل المضارع المعتل الآخر. هذه الأبواب فقط هي التي تعرب بعلامات فرعية. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نأخذ بعض التطبيقات المرئية على هذه الأبواب حتى تثبت المعلومة بإذن الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.